لا يعلق قلبه بشيء غير الله سبحانه وتعالى، لأن كل ما سوى الله فهو ضعيف إلى الله، إلى جنب الله، فقير إلى الله سبحانه وتعالى، لا يملك لنفسه مع الله ضر ولا نفع. فالقصد من هذا إذن إخراج التعلق من القلوب بغير الله سبحانه وتعالى، وأن تكون القلوب مجموعة على الله جل وعلا، محبة وخشية وخوف وتعظيم وإجلال وسؤال ورغبة ورهبة، كل ذلك يكون موجها لله سبحانه وتعالى. قوله حتى إذا فزع عن قلوبهم، فزع يعني أزيل عنها الفزع، فزع أي أزيل عنها الفزع، عن قلوبهم يعني قلوب الملائكة، وهذا الدليل على أن الملائكة أجسام، أجسام ليست مجرد الأرواح، أجسام لها قلوب وهي خلق عاقل يفهم الخطاب وينفذ الأمر، تسبح، تدخل البيت المعمور، حتى إذا فزع عن قلوبهم يعني عن قلوب الملائكة، يعني زال عنها الفزع، زال عنها الغش. قالوا، قالت الملائكة لجبريل، قالت الملائكة لجبريل كما فسرته السنة. فهذا السؤال موجه من عموم الملائكة موجه إلى جبريل عليه السلام، ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق، صفة لموصوف محذوف، تقدير الكلام قالوا، قال القول الحق. ماذا قال ربكم؟ قالوا، قال يعني قال الله القول الحق. فالحق صفة، صفة لموصوف محذوف، معلوم من سياق الكلام. قالوا الحق وهو العلي. ومعنى قولهم قالوا الحق يعني أن الله لا يقول إلا حق، فهي صفة كاشفة لواقع الأمر، وليس المقصود أنهم في هذا المقام قال الحق، وأنه قد يقول في مقام آخر تعالى الله وتقدس أنه يقول غير الحق، لا، ولكن هذا بيان للواقع، بيان الواقع أن الله سبحانه وتعالى هو الحق ولا يقول إلا الحق جل وعلا، وهو العلي أي في ذاته سبحانه، فهو العلي ذاتا ليس فوق الله شيء، وهو العلي في صفاته سبحانه، فهو الكامل من كل الوجوه، وهو العلي في قهره الذي قهر الخلق، الكبير الذي لا أكبر منه سبحانه وتعالى، لا في صفاته ولا في ذاته. وهذا كما رأيت قبل قليل كيف أن الملائكة على عظم شأنها كيف تتضاءل تصور عند الله جل وعلا. وهو الكبير في ذاته، هذه المخلوقات العظيمة بالنسبة للإنسان للمخلوق، السماوات وما فيها والأرضين وما فيها، ومع ذلك يجعل الله السماء كلها يوم القيامة على أسفل، والأرض كلها على أسفل، فهي مخلوقات حقيرة ضئيلة إلى جنب الله سبحانه وتعالى. فإذا يستفاد من هذه الآية عظم شأن الله سبحانه وتعالى، وأنه لا شيء أكبر ولا أعظم ولا أجل من الله. وإذا كان كذلك فيجب أن يفرد بالخشية والرغبة والرهبة والمحبة والإجلال والعبادة عموما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قضى الله الأمر في السماء، يعني إذا تكلم الله عز وجل بالأمر، إذا قضى الله الأمر في السماء تكلم الله بأمر جل وعلا في السماء، دليل على أن الله جل وعلا بذاته في العلو، في جهة العلو. سبح اسم ربك الأعلى، فالله في السماء يعني في العلو، وأمره ينزل من فوق سبحانه وتعالى، فهذا من أدلة العلو. ضربت الملائكة بأجنحتها، الملائكة كما تقدم أجسام، لها روح، لها قلب، لها أجنحة، وهذا صفة الأجسام. ضربت الملائكة بأجنحتها، لماذا؟ خضعانا، يعني خضوع لله سبحانه وتعالى، خضوعا لقوله، خوفا منه جل وعلا، كأنه سلسلة على صفوان، يعني كجر السلسلة، سلسلة الحديد، تعرفون السلسلة التي لها حلقة، على صفوان يعني على صخرة، على صخرة. وهذا التشبيه كما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ليس تشبيه بصوت الله بصوت السلسلة إذا مرت على صفوان على صخرة، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء، وإنما هذا تشبيه لفزع الملائكة، تشبيه لفزع الملائكة كفزع أحدنا إذا سمع ربما على غفلة أو كذا صوت عظيم مثل صوت السلسلة إذا ضرب به صخرة، فيصدر صوت لو صادفك على حين مثلا غفلة وعدم انتباه أن هذا الصوت سيصدر الآن، حصل لك شيء من الفزع. فالإنسان بطبيعته إذا كان مثلا في غفلة عن أمر عن شيء فصدر صوت عظيم يحصل له فزع، هذا أمر مألوف ومعروف. إذن هذا التشبيه للفزع بالفزع، وليس تشبيها لصوت الله سبحانه وتعالى بهذا الصوت المخلوق، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء. حتى إذا فز قال ينفذهم ذلك، يعني يبلغهم صوته سبحانه وتعالى جميعا، فكل الملائكة التي في السماء تسمع كلامه جل وعلا. لكن إذا سمعوا أغشي عليهم حتى إذا فزع عن قلوبهم، فزع يعني أزيل الفزع عنها. ومن الذي يرفعه عنهم؟ الله جل وعلا. فإذا أفاقوا قالوا، يعني سألوا جبريل لأنه هو الذي يكلم بالوحي، هو الذي يكلم بالوحي ويخاطب به ابتداء، ماذا قال ربكم؟ قالوا، يعني قال جبريل، قال ربنا الحق وهو العلي الكبير. فتردد الملائكة وتقول مثل ما قال جبريل، قال الحق وهو العلي الكبير. والذي يظهر من سياق الحديث أن جبريل يعني يصرح بالأمر الذي قضاه الله، وكأن هذا فيما من شأنه أن يؤذن له فيه، لأنهم لا يتكلمون ولا يتصرفون إلا بإذن الله جل وعلا. قال: فيسمعها مسترق السمع. لما يتكلم جبريل مع الملائكة ويخبرهم بما قضى الله، والملائكة تتكلم فيما بينها بما قضى الله، قال: يسمعها مسترق السمع من الشياطين. ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، بعضه فوق بعض. وصفه سفيان عن ابن عيينة بكفه فحرفها وبدد، يعني فرق بين أصابعه. فالمقصود أن كل شيطان فوق الآخر، لكن يظهر أن بين كل واحد وواحد ماذا؟ بين كل واحد وواحد يعني مسافة. فيسمع الكلمة التي قضاها الله عز وجل في السماء من خلال كلام الملائكة فيما بينهم. فالشيطان الأعلى يلقي هذه الكلمة إلى الشيطان الأسفل منه، يعني مثلا أنه سيموت فلان، ولا سيحصل كذا، أو سيقع كذا، مما قضاه الله جل وعلا، مما قضاه الله جل وعلا. فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها ماذا عندكم؟ ها؟ على حتى يلقيها على، اللي عندهم غلط، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن. فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، بمعنى أن الله عز وجل يرسل على مسترق السمع، يرسل عليهم الشهب، يرسل عليهم الشهب، فهذا الشهاب يصيب من يعني أرسلت عليه. ولكن هذه الإصابة أحيانا تكون قبل أن يقبض الكلمة لمن تحته، وأحيانا يعني إما أن تكون هذه الإصابة قبل أن ألقيها، وإما أن تكون بعدما ألقاها، وبالتالي وصلت الكلمة إلى الساحر أو الكاهن. فربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركها. هذا بالنسبة للساحر صيد عظيم، بالنسبة للساحر والكاهن هذه الكلمة التي وصلت بالنسبة له صيد عظيم. ليه؟ لأن من خلال هذه الكلمة سيثبت ويرسخ في قلوب الناس من أتباعه من الجهلة والرعاع والهمج، سيثبت عندهم مصداقيته، وبالتالي هذه الكلمة ستدر عليها أموال يمكن لمدة سنة سنتين، يعيش الناس، يعيش يتقوت بها. فصدق في هذه الكلمة، بالتالي تناقل الناس وشاع الناس أن فلان إذا قال شيء لابد أن يتحقق، فيكثر رواده كما قال زبائنه، وبالتالي تكثر أرباحه وتجارته، والعياذ بالله بئس التجارة. قال: فيكذب معها 100 كذبة، يعني كذب كثير، كذب كثير. فيقال، يعني إذا قيل لهم فلان قال لنا كذا وما حصل، فلان قال كذا وما حصل، يعني بدأ الناس يتأملوا هذا الأمر، فكروا فيه بقولهم. فيقول بعضهم لبعض: أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا كذا وكذا وقع؟ أما قالوا في العام الفلاني سيموت فلان، ولا سينزل المطر، ولا كذا، وحصل الذي أخبر به. يتعلقون بتلك الكلمة الحق التي كان مصدرها أنه من استراق السمع من السماء، ويتغافلون ويتناسون ويضربون صفحا عن كل الكذب، وهو أكوام كالجبال، فلا يؤثر هذا في قلوبهم. وهذا يدل على ميل النفوس إلى أي شيء؟ ميلها للباطل وتعلقها بالباطل والعياذ بالله، فيصدق بتلك الكلمة التي سمعت من السماء. وعن النواس ابن سمعان بكسر السين ويقال بفتحها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله تعالى أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، أخذت السماوات منه رجفة. هناك في النص الأول كان الخوف والرجف والخضعان يتعلق بمن؟ يتعلق بالملائكة. هنا عندنا زيادة جديدة، وهي أن أيضا حتى السماوات تخاف ترتجف. قال: أخذت السماوات منه رجفة، أو قال رعدة شديدة، خوفا من الله عز وجل. فإذا سمع ذلك أهل السماوات صعقوا وخروا سجدا، صعقوا أغشي عليهم، خوف من الله سبحانه وتعالى وإجلالا له جل وعلا، وخروا سجدا. فيكون أول من يرفع رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، فيكلمه الله من وحيه بما أراد، لأنه هو المخصوص بالوحي، هو الملك الموكل بالوحي، فالكلام يكون إليه مباشرة. وهذا من أدلة إثبات صفة الكلام لله جل وعلا، فالله يقول يتكلم بالكلام متى أراد، كلام متعلق بمشيئته. فيكلمه الله من وحيه بما أراد. ثم يمر جبريل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكتها: ماذا قال ربنا يا جبريل؟ هذا فيه توضيح أكثر مما في الحديث السابق. فيقول جبريل: قال الحق وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل. وفي الحديث السابق زيادات فيما يتعلق بمسترق السماء، ولكن كلها تتفق على ما قصده المؤلف وأراده من خلال عقده لهذا الباب، وهو إثبات أن الملائكة على عظم شأنها قربها من الله، ومع ذلك فهي ضعيفة إلى جنب الله سبحانه وتعالى، شديدة الخوف منه، لا تملك حين تسمع الوحي إلا أن تخر صاعقة مرتجفة خاضعة ساجدة لله سبحانه وتعالى. وإذا كان حال كذلك فإذن لا يجوز لأحد أن يعبد الملائكة أو يدعوهم أو يستغيث بهم أو يعلق قلبه بهم، فهم فقراء ضعفاء محتاجون إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا أدعو من هي تخاف منه، أدعو من هي ترجوه، أدعو من هي تسجد له، أدعو من هي مدبرة بأمره سبحانه وتعالى. ونحن نعلم أن من المشركين من كان يعبد الملائكة، يعبد الملائكة، يقول هم بنات الله، فلهذا يعبدونها مع الله سبحانه وتعالى. فالله بين أن هذه الملائكة أنها عباد لله سبحانه وتعالى، مربوبون، مقهورون، مدبرون.